ربنا يهديني انا زي ما قال واحد يهدينا جميعا. تكلم الشيخ رحمة الله عليه عن كظم الغيظ، فضيلة كظم الغيظ، ثم عن فضيلة الحلم. وقلنا أن الغضب لازم يكون موجود بغريزة، إنما الميزة والإيمان يقتضي أن الإنسان يكظم غيظه أو يتحلم. والكظم الغيظ هو طريق، خطوة على طريق الحلم. يعني اللي عايز يتحلم يتعلم الحلم يبدأ بكظم الغيظ إن كان ولا بد. يستشعر الإنسان، يشعر الإنسان بالغضب يعني، ويشعر بالغيظ يحتقن في داخله أو تشتعل نار الغيظ في قلبه، يبدأ الخطوات المطلوبة أول حاجة يكظم غيظه. قلنا عمليا نعمل إيه؟ عمليا علما كيف يعالج الغضب اتقالت، وعملا كيف يقاوم أيضا بعد حدوثه. لكن المطلوب غير المقاومة، المقاومة دي مرحلة أخيرة اللي هو غضب واستشهاد وخلاص وهينفعل. نقول أدرك نفسك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، اضطجع، غير موضعك أو غير وضعك، توضأ، صلي، انصرف، اعمل أي حاجة، بس لا تتكلم ولا تتحرك. لا تتكلم عشان لأن الكلام ساعة الغضب هيطلع مش إيه، هيخرج كلام غير سوي. اي انفعال يعني لازم يعني بيأثر على العقل، وبالتالي يبقى فيش الضبط للكلام فيخرج الكلام خارجا. ثم لا يتحرك، لان حركه تبدي غضب، وبالذات لو حركه يعني فيها اشاره او ضرب او هكذا او مثل ذلك يعني. وبعدين يغير الوضع عشان الشيطان زي ما ذكرنا في المره الفائته لا يتسلط عليه، لأن المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أوصى بوصية أعرف أنها العلاج، وعلاج تأخذها بكل المعاني. نقول لك غير وضعك، لو كنت غضبان وانت واقف أقعد، لو انت قاعد اضطجع، ألصق خدك على الأرض، دي آخر حاجة. لازم تثق أو لازم نثق إن هذا التوصيف للعلاج مهم وضرورة، وتثق ان الشيطان لن يتسلط عليك. لان تسلط اول الشيطان ممكن يتسلط على واحد نايم برضه، انما لو غضبان وقاعد ما يتسلطش عليه. واحد نايم كده طبيعي وصحي من النوم وقاعد يفكر، قاعد يفكر يدبر ويكيد اعمل ايه مع فلان، واشتكيه ازاي، واذيه ازاي، واذيه ازاي، ولا ارتكب معصيه ازاي، يبقى نايم ويفكر. ما يجيش واحد يتفزلك ويقول لك طب لما انت قلت ان الواقف يقعد والقاعد يضطجع، طب لما انا نايم بفكر ليه في حاجات وحشه؟ نقول ده وضع يختلف. الغضب انفعال، والانفعال حالة محددة، والعلاج لما يكون مخصص لمرض يبقى مخصص لمرض، لا يستخدم إلا إيه باستشارة الطبيب، ولا يستخدم إلا بالقدر المقدر اللي قدرته الشركة الصانعة لهذا الدواء. النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصف هذا العلاج فثق أن هذا علاج. طب يتسلط على النايم الزاد حالة ثانية، لأن النايم ده ما كانش منفعل، النايم ده هذه خالص، والعمل الأمور هذه يصحى من النوم تدي يفكر إنه أعمل إزاي النهارده، أكيد إزاي أمكر، إزاي يرتكب معاصي، إزاي، والعياذ بالله. دي حالة ثانية. في هذه الحالة نقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ده علاجي برضه. نايم وصحي وفكر في حاجة وحشة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نايم وصحي لنفسك خايف ومرعوب وفي حاجة مش مظبوطة، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضروه. نايم يستيقظ يتوضأ يصلي ركعتين، يقول دي مرحلة ثانية. هذه الخطوات بعد ظهور يعني آثار الغضب، بدأ يظهر يغضب، بدل ما الغضب يظهر عليه انفعال وسب وشتم وأذى وضرب، نقول لا تمسك وما تعملش التصرفات دي، اقعد او اضطجع او توضأ او يعني صلي. طيب فضيلة كظم الغيظ، عشان اكظم كغيظي، اكظم هذا الغيظ وابقى منفعل لكن اتماسك، لازم استحضر قيمة هذا الفعل. لازم أنا أحضر في بالي العلم اللي يخليني أكذب الغيظ، المعلومة اللي تخليني أكذب الغيظ، بتعبير آخر اللي هستفيد لو أكذبت الغيظ، ماذا أستفيد لو أنا كذبت الغيظ؟ لما تتأمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا قلنا آية آل عمران والكاظمين الغيظ العافين عن الناس، انهم سماهم القرآن المتقين وسماهم محسنين وضمن لهم الجنة، يعني هم المتقون هم المحسنون هم أصحاب الجنة لأنهم كظموا غيظهم، أو من أخلاقهم كظم الغيظ، معناها يتماسك وما ينفذش الغضب وما يؤذيش بلسانه ولا بإيده. طيب عشان أرضى أيضا يعني أتشجع على هذا الأمر وأرغب فيه، أرغب فيه كظم الغيظ، لازم أتخيل وأتصور وأستحضر الأجر والثواب الذي يأخذه الإنسان الكاظم لغيظه. لما اتأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الجزاء من جنس العمل، بمعنى الذي يكظم غيظه يبقى غضبان، فضحى بغضب نفسه عشان كلام النبي عليه الصلاة والسلام وعشان كلام القرآن، فيرزق الرضا يوم القيامة، بل في الدنيا يرزقه الله الرضا في قلبه في الدنيا، مجرد نكظم الغيظ كده الجزاء العاجل يرزق الرضا. قد يكون هو غضبان لأنه متسخر على وضع معين، كلمة غضب معناها إيه؟ يعني مش راضي عن وضع معين، أنا مش راضي عن هذا الوضع، لكن لو أنفذت غضبي هأغضب الله فأكظم غيظي عشان ما أغضبش الله، قوم الحاجة اللي كانت تغضبني ربنا يبدلني في قلبي رضا. الشيطان عليه لعائن الله يريد أن يخرج الإنسان عن طوره، يعني عن عقله، ويخليه يتحامق، وإذا تحامق الإنسان هيغضب الله. الشيطان عاوز يعمل كده، عاوز الإنسان يغضب عشان ينفعل، عشان يضرب، عشان يؤذي، عشان يزعل الناس، عشان يعمل مشاكل. فأنت تكيد هذا الشيطان وتغيظ الشيطان ولا تشمت بك هذا الشيطان، لأنه لو أنت غضبت وانفعلت وظهر عليك ذلك هشمت بك فهو عدوك، وأنت لا ترضى أن تشمت إيه؟ عدوا ولا حاقدا. نسأل الله أن لا يشمت فينا عدوا ولا حاسدا ولا حاقدا، ولا يشمت فينا الشيطان عليه لعائن الله، لا يشمت فينا أعداء الإسلام، نسأل الله لا يشمت فينا أحدا. اللهم أننا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء، اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء، اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو أن نكون بك من المغرورين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا يا رب العالمين. يبقى أنت تغيظ الشيطان وهترضي الرحمن، الله يرضى عنك ويرضيك. الشيطان عاوز يضعف إيمانك بالحماقة وبالأفعال السيئة ويبعدك عن العمل الصالح، فلما تترك الغيظ والغضب وتكظم غيظك ترزق إيمان، يرزقك الله إيمانا. هذه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث نعم لسه، بس لما نقول الأول الحاجات اللي قلناها دي لسه ما قلناهاش، يعني أنا عملت مقدمة للأحاديث، نقول الأحاديث الأول نشوف الثمرة اللي هناخدها لو كظمنا الغيظ ندلل عليها، وبعدين اسأل سؤالك إن شاء الله. من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن اعتذر إلى ربه قبل الله عذره، ومن خذل لسانه ستر الله عورته. عن أنس مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطبراني في الأوسط والبيهقي ولعفه بعضهم. طيب وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أم لأمضاه، يعني هو غضبان ممكن يتصرف زي ما هاي، يعني في إيده يتصرف يضرب أو يؤذي أو يعني يكيد أو يرد الصعب صعيد، ولو شاء أن يمضيه لأمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا، في رواية أمنا وإيمانا، يملأ قلبه رضا. وإذا امتلأ القلب رضا يوم القيامة معناها إيه؟ باضية خيرا كثيرا. قال ابن عمر أيضا ما تجرى عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. ما تجرى عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء الله. عرف لما تأخذ جرعة الدواء، الدواء مر، الدواء طبيعته أنه إيه؟ مر، في أغلب الأحيان يبقى مر، فلما تأخذ دواء مر بتتحمله من أجل أن تبرأ من مرض آخر، من مرض يعني تعاني منه. هذا الغضب مرض، فإن كظمت غيظك فيها جرعة مريرة، فيها مرارة، فيها صعوبة يعني. ولذلك أعظم أجرا عند الله من أي جرعة أخرى تصبر عليها، من أي مرارة ثانية. يعني كظم الغيظ إن كان فيه مرارة زي ما قال الصبر مر، كذلك الصبر كلما كان العمل فيه مرارة ومشقة كلما كان أجره إيه؟ أعظم عند الله. ما تجرى عبد جرعة أعظم أجرا، أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. فيتملأ القلب نورا وإيمانا أكثر من صيام الأيام وقيام الليالي. ده تفسير يعني، تفسير مفسر بيقول شارح لهذه الجملة، أجرها أعظم تملأ القلب نورا وإيمانا أكثر من صيام أيام وقيام ليالي. أعظم أجر، لأن أنت لما تقوم الليل لك أجر، لما تصوم النهار لك أجر، لما تعمل عمل صالح لك أجر، أعظمها الصبر والإيه وكظم الغيظ. قال عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخيره من أي الحور، من أي الحور شاء. ودي أنسب للي يخدم غيظه مع الزوجة عشان يرزق زوجة أحسن منها. إذا كظمت غيظك مع الزوجة كل مضحك يعني مش عارف يعني. لما ما دام فيها حور عين يبقى المقام يلائم انك لما تغضب من الزوجه او الزوجات اللي عندي اثنين ثلاثه ولا اربعه اذا غضب وكزم غيظه يبقى يخير من الحور العين يوم الايه يوم القيامه. ده في حديث بيقول لك انه حتى في الدنيا، لان الحور العين لما يطلعها الله سبحانه وتعالى على ما تفعله المراه في زوجها المؤمن الصالح، المؤمن الصالح، فالزوجة من الحور العين تقول يا عدوة نفسها، يا عدوة نفسها، يعني إيه يوشك أن يأتي إلينا. ما تزعلش، لا تغضبيه، إنه يوشك أن يأتي إلينا، ما تزعلش لجاي لنا. طبعا هي لو تعلم هذا لما إيه ممكن تتغاظ أكثر. خلي بالك إن المرأة لو بكلها الحور العين في الجنة تقول لك حور عين إيه، أنت عاشمين نفسك يا رجالة؟ لا تقول لك انت عشمانين بس في الجنة، ابو الحريم والحريم ما لهاش حاجه ولا ايه؟ النساء ما لهاش اجر، يقول لك النساء ما لهاش حاجه في الجنه. في نساء بتسال هذا السؤال، يعني هو عاشم نفسه بالحور العين، طب المراه تعاشم نفسها بايه؟ يقول لك ان المراه تستمتع على قدر استمتاع الزوج، اذا استمتع الزوج باي شيء في الجنه هي لا تحرم من هذه المتعه. ولذلك قال لك هم مشتركين في كثير من الاشياء، من في الاساور من الذهب واللؤلؤ والحرير والفرش المرفوعة والأكواب الموضوعة والنمارق المصفوفة ولدان كأن إذا يعني رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما كبير. ده للرجال وعلى النساء، ده كلهم هي مشتركة في كل هذا. الحاجة الوحيدة أنه له حور عين وهي لم يذكر لها أنها زوج، لأن المرأة العفيفة الحرة لا ترضى إلا بزوج واحد. فمن كرامة المرأة، من كرامة المرأة، المرأة الكريمة من كرامتها أن يكون لها زوج واحد، فهي في الجنة يعني لا تبغي بعقل الجنة وحياة الجنة وقيمة الجنة وشرف الجنة وكرامة الجنة، المرأة ما تتطلعش لرجل ثاني. بل من أجمل صفات أزواج الجنة أنهم مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، يعني لا تتطلع إلى غير زوجها، دي من سماتها. والحرة في الدنيا أيضا لا تتطلع إلى غير زوجها، الحرة العاقلة الصالحة لا تتطلع إلى غير زوجها. ف فالعقل يقتضي ان تكون كرامتها ان يبقى لها زوج واحد ما يبقاش اكثر من زوج. لكن ورد ان النساء الجنه يستمتعن مع ازواجهن حين يستمتع الرجل بازواج الجنه، بمعنى انه اذا استمتع بزوجته من الجنه الجميع يشعر بهذه المتعه واللذه، يبقوا مبسوطين مبسوطين، ما فيش غيره ما فيش غل، فهم مبسوطين. يعني هو يستمتع بزوجه، هن يستمتعن معه بالمجالسه بالنظره بالقبله باي شيء يستمتع به. تتخيله والجنه في تختلف تماما عن الدنيا، اذا استمتع بزوجه من ازواج الجنه ازواج القصر اللي هو عايش فيه القصور اللي عايش فيها كلهن يشعرن بالراحه والمتعه والرضا. بما عايزين هي عايزه اكثر من كده، المراه لها الرضا والنعيم والمتاع الذي يشعر به الرجل، فهي لن تحرم ان شاء الله. لكن احنا نقول هذا الحديث اذا كظم رضاه مع زوجته هذا احرى واولى ان يستمتع بالايه بالحور العين، بالحور العين يصبر عليها. وكمان يا سلام لو تخيل كده الحور العين في الجنه تقول له يا عدوة نفسها لا تغضبي لا تغضبي صاحبنا فانه يشك ان ياتينا، يستريح زي ما فيه ما فيه في الدنيا. اصحاب الهوى اصحاب الهوى لما تغضب زوجته يطلع بره يكلم دي ويقابل دي ويتصل بدي مش عارف ايه عشان يعوض الايه يعوض النكد اللي في البيت، ويعتقد انه يعوض النكد في البيت. ولذلك غالبا الانحراف بيبقى من ورائه نكد وضيق. يعني المراه لا تنحرف الا اذا كان زوجها ايه فيه نقص وفيه جانب نقص معين في المعامله او الاخلاقيه. وكذلك الرجل لا ينحرف الا اذا حرم من عواطفه عاطفه وموده، ربنا قال وجعل بينكم موده ورحمه. اذا فقدت هذه الموده وهذه الرحمه ربما الرجل يتطلع الى غيرها والمراه تطلع الى غير زوجها. انما لو في تكامل في المعامله والاخلاق في البيت قلما تنحرف المراه لا ينحرف الرجل. طيب قد تجد من اصحاب الهوى والعياذ بالله اللي هو ان اذا لم يجد راحته في البيت يروح في ايه؟ ينفس عن اللي جواه في الشغل في الطريق في الشارع في اي حاجه ولو بالكلام ولو بالكلام. وبعدين احنا عارفين طبعا ان الشيطان عليه لعائن الله تترى، وشياطين الانس والجن كلهم يعني دائما يزين المراه الاجنبيه، يزين الزميله في العمل ولا يزين الزوجه، يخليه ينظر الى الزوجه يشوفها يعني بشعه، ولكن يشوف واحده في الشارع او في الشغل او في العمل يتهيألي ان هي اجمل من ديكها بكثير، واللي في الشغل تقول له حاضر مش بنت تقول له مش فاضيه. طب يعمل ايه يعني؟ هو بيحصل كده في الشغل يقول له لو سمحت هدي، يقول له حاضر عيني تحت امره ما شاء الله. بيحصل هذا الكلام، تسمع كلام الحريم وتعلموا كلام كثير يا اخي، يعني يخرج عن دائره الحياه. حاضر تحت امرك اي خدمه مش عارف ايه اتفضل، ويجيب لي الحاجه بسرعه وتهتم بيه. ولو كمان يعني ممكن يشرب الشاي تغسل لي الكوبايه غسل محترم فورا في البيت، يدور على كوبايه 3 ساعات عشان يلقى كوبايه نظيفه. طب يعمل ايه في حاله؟ يعمل ايه ده؟ يعني لازم يعني يلتفت لايه؟ للي بيهتم اللي تهتم. وهي نفس هذه اللي بتهتم في المكتب بزميلها في بيتها برضه نفس النظام، ما تهتمش بزوجها، خلي بالك. يعني هذا الخلل بيوجد ثغرات يدخل منها الشيطان عليه لعائن الله. طب اذا كان اصحاب الهوى بيعملوا كده فخلي اصحاب الجنه يفكر في الحور العين دائما لما تزعلك اللي في البيت. يعني تخيل ان الحور العين بينادى عليك يقول لك يعني ايه يوشك ان يرحل الينا، يعني يوشك ان يستريح من عناء الدنيا. الحور العين بيقولوا كده سيبيه في حاله عشان ده هيجينا يتمتع عندنا. لما تؤمل، واي حرمان في الدنيا لو املت فيما يكون في نعيم الاخره هتستريح. المحروم من من من الفراش الناعم او السكن المريح او اللقمه المريحه او الملبس المريح او العمل المريح او الجار المريح، محروم من هذا كله. لو تخيل انها في الجنه هيجد العوض هيستريح. وده الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن دائما يؤمل في الاخره ان فيها عوضا، فيها عوضا عن الايه؟ عن الدنيا، فيصبر على الدنيا عشان ايه؟ على امل انه يستريح في الاخره. يحصل ده الايمان. عشان كده الايمان باليوم الآخر هو الميزان الذي يضبط مسيرة الحياة. الإيمان باليوم الآخر هو اللي يريح الناس. المحروم من المال يصبر ويقول يا رب عوض خير، بدل ما يسرق ويمد يده على الحرام أو يرتشي أو يأكل من الربا أو يأكل بتطفيف الميزان أو يأكل بالكيل والعياذ بتطفيف الكيل أو يبخس أو يحتكر، بدل ما يتعجل الرزق إيمانه بالله والخوف من اللقاء الله يوم الآخر، لقاء الله يوم الآخر، الخوف من لقاء الله يخليه يحجم هذه التصرفات، فلا يسرق ولا يأكل حراما ولا يطلع إلى حرام. الفقير لما يحرم في الدنيا ويؤمل أن له عوض في الآخرة، له عوضا في الآخرة، هيصبر على الحرمان. زي ما فكركم بالشيخ كشك عليه رحمة الله لما قال لك الجنة، يقول لك المنجة غالية بخمسة جنيه، زمان كان خمسة جنيه، كان العنب بجنيه ونص ولا بتاع ولا جنيه ولا قروش، والمنجة غالية خارج بكم جنيه. يقول لك الفقير يمر على السوق فينظر إلى المنجة يقول إيه، إلى اللقاء في سوق الجنة، مش قادر يشتريها في الدنيا، يقول إلى اللقاء في إيه، في سوق الجنة، يعني ما يقدرش يبص لها ولا يأمل ولا يعش الناس يشتري منها خالص، إنما يبقى أمل فين، أن يأكل منها في الجنة. أي حرمان تجده في الدنيا إذا أملت أن في له عوض في الآخرة هتصبر، تصبر على الأذى لما يعلو جارك يؤذيك ولا واحد يشتمك ولا واحد يسبك ولا واحد يمشي كذا وكذا، إذا تأملت في جزائها عند الله هتصبر على هذا الأذى وذاك الحرمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال عمر، هذه يعني عبارة سيدنا عمر اختصر اللي احنا قلناه ده كله، من اتقى الله لن يشفي غيظه، لم يشفي غيظه. يعني ايه يشفي غيظه؟ اللي يغتاظ يعني يمتلئ غيظ، عشان يشفي غيظ معناه ينفذ، يشتم ويضرب ويؤذي، ده اسمه شفاء، يعني يشفي غيظ القلب ويشفي ايه، يشفي ما في قلبه من الغيظ وينفذ عما في صدره وقلبه من الغيظ. ولذلك لما سورة التوبة تكلمت عن النصر، قالت ويشفي صدور قوم منين ويذهب غيظ قلوبهم، ها مش لقيها، يفرج عليهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. يبقى النصر بيذهب ما في النفس من مرارة الايه الضعف، لما تنتصر تشعر بهذا. كذلك هنا سيدنا عمر بيقول التقي لم يشفي غيظ، ما يشفيش غيظ، يعني ما زي ما احنا ما فيش غلبة، يقول لك فيش الغلبة يعني بينفس عما في نفسه من الغيظ فينفعل ويضطرب ويعمل الافعال السلبية. من اتقى الله لم يشفي غيظه، اي لم ينفذ غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يشاء. الإيمان دائما بيقيد حركة الإنسان في حدود معينة، لحدود ما تعدهاش، لا تعدى حدود الله. يعني إذا كان خايف من ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن يعمل كل حاجة، إنما صاحب الهوى بقى، اللي ما عملش حساب لله ولا يراقب الله، بيعمل هو اللي عايز، يشتري يعني يشتري بالحرام، يأكل بالحرام، يستعمل الحرام، ينصب، يسرق. ليه؟ لأنه عاوز يبني، خلاص هيبني من حلال من حرام، هيبني، عاوز ياكل هياكل من حلال الحرام هياكل، عاوز يلبس هياكل من حلال وحرام، عاوز يركب احسن عربيات واحسن وسائل هيعمل، مش واقف عند حدود. ليه؟ لان ما فيش حاجه تحجمه. انما المؤمن يبقى عاوز، لكن يعني يكظم ايه شعوره ويحرم نفسه خوفا من الله، يبقى مش هيعمل كل حاجه هو عايزها، مش هيكيد، مش هيغيظ، مش هيضرب، ايوه مش هيضرب، مش هيكسب من الحرام، مش هيكسب من الحرام، مش هيعتدي على اموال الناس، مش هيعتدي على اموال الناس. يبقى ممكن يعمل حاجات دي لكن ما يرضاش، لا يرضى، لأنه لا يستطيع أن ينفذ كل هواه اللي يخطر على باله خوفا من الله. يبقى لا يفعل كل ما يريد، لأنه يعلم أن الله لا يحب هذا ولا يريد هذا. يبقى قدم مراد الله على مراده ومحاب الله على محابه هو. أنا أحب حاجة لكن مش طايلها، يبقى ما أعملهاش لحد ما تفرج وتأتي من حلال، لأن الله لا يحب الظلم، لا يحب الاعتداء، لا يحب الحرام. يبقى أنا أبعد عن هذا عشان أقترب من الله وأحظى بحبه سبحانه وتعالى. من اتقى الله لم يشف غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يشاء. ولولا يوم القيامة، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون، ولولا يوم القيامة لكان غير إيه ما ترون. واضحة دي؟ ميتك بارد كنت شربت الميه السادة عدوانك تأجرب ميه. عندك ميه دافية طيب؟ دافية يعني سخان. بسم الله. الحمد لله. ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. لولا في حساب كان تبقى فوضى، تبقى فوضى. لا صيانة للأموال، ولا صيانة للأعراض، ولا صيانة للدماء، ولا أداء للحقوق، ولا حفاظ على الواجبات. لأن اللي خلى الإنسان وده الإيمان وده الإسلام وده ودي الميزان اللي ربنا وضعه في الأرض. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الله الذي أنزل الكتاب الحق والميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. هنا إيه؟ الله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهما والميزان، والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان ميزان الشرع اللي هو الشريعة الحاكمة لسلوك وتصرفات المؤمن، المؤمن الفرد والجماعة المؤمنة. الميزان هو ميزان الشريعة، هو الاعتدال الذي رسمته الشريعة على الخط المستقيم، هو ده الميزان. الإنسان لو استخدم ميزان الشرع وحكم الشرع ما تلقاش مشاكل، لا على مستوى الفرد ولا مستوى الأسرة ولا مستوى الجار ولا الشريك ولا الصديق ولا البلد ولا العالم كله. لكن مش قادر أنسى أنا الكلام اللي بسمعه اللي يقول لك يعني بيجادلوا بالباطل، يقولوا كلام فارغ، يقول لك احنا احد الوقت تحكمنا شرعية الثورة. شايف عايز يقول ايه بشرعية الثورة؟ جدل اتعلموه وانا اخاف عليكم يلا تخش في الكلام ده. يقول لك شرعية الثورة، يعني ايه شرعية الثورة يا عم؟ عاوز ايه شرعية الثورة؟ تقول له الدستور، الدستور 71 اتلغى خلاص، موتوه حتى ما بالاعدام ورموه في البتاع. طيب وبعدين احنا في شرعية، طب عملنا استفتينا على الايه؟ على الدستور، على استفتينا عملنا فتوى. يقول لك لا الفتوى مش الاول كم يقول لك لازم الشعب يقول. طب الشعب قال احنا موافقين، غضبوا جالهم اكتئاب والعياذ بالله، اكتئاب شديد على كل الاعلاميين. مكتئبين ليه؟ عشان خاطر الناس وافقت على الدستور، وحزنوا وقلبوا في الارض وخبطوا دماغهم في البلاط وفي الرصيف وفي الاسفلت وزعلوا. طب مشينا الوثيقه الدستوريه، النهارده يقول لك الوثيقه الدستوريه لغت الاستفتاء. فرحان هم، يقول لك ايه الوثيقه الدستوريه لغت الاستفتاء، والوثيقه الدستوريه معاده. طب الدستور ده كانت لغة ودي ما كانش عاجباك، ما اللي عاجبك لك شرعية الثورة؟ ما هي شرعية الثورة؟ يعني ايه شرعية الثورة؟ يعني اللي هم عايزين يقولوه ينفذوه. طب ده اللي انت عايزين تقولوه ده دي اسمها اهواء، اهواء. وان كان في ظاهرها صلاح لكن دي اهواء، لان انت ما تلقاش 20 واحد متفقين على رأي النهارده، ما فيش 20 واحد متفقين على رأي، كل واحد له رأي وقاعد متبجح مش عاجب الكلام. يقول لك يعني امبارح في واحد عامل مناظره يقول لك ما بين اللي في العباسيه وبين اللي في الايه؟ اللي في التحرير. جاب واحد من هنا واحد من هنا، واحد في النص لاحق كده بيقول تعال يعني سبحان الله العظيم وبحمده بيضللوا الناس بالكلام. اللي سمع هذا الكلام ربما يغرى بهذا الكلام. الراجل المذيع اللي جابهم مستضيفهم عاوز يراضي يقول يقرب بينه وجهات النظر عشان ما يبقاش في فرقه، ما يبقاش عندنا شمال ويمين، بحر وجبلي، غرب وشرق، عباسيه وتحرير ومش عارف ايه، ما بقاش عندنا اتجاهين، عاوزين نتقارب من وجهات النظر. فاول ما بدا بسؤال يجيب الحاجات اللي هم يعني يذكر الاشياء اللي متفق عليها بين الطرفين، كل الناس في مصر متفقه على ان عاوزين استقرار مفيش نقاش، عاوزين حكم مدني ماشي، كل موافق على كده، عايزين رئاسه مدنيه، متعقدين من الحكم العسكري ماشي، رغم الحكم العسكري قد يكون كان يقول أصلح لهؤلاء الجموع اللي جمعت مع بعض من المتشرد الحرام اللي مش عارف إيه، يعني ما علي، متفقين عاوزين حكم مدني ماشي كلام سليم، عاوزين يعني الاهتمام بالنواحي الأمنية مش عارف إيه، اتفقوا. فلما اتفقوا أنا بس أجيب الجزء اللي جاي عشان اللي سمع واللي ما سمعش واللي يمكن يسمع تاني هذا الجدل العقيم، لما تكلموا هذا الكلام قوم بتاع التحرير يقول لا لا ما احنا متفقين، طب ما يجي بتاع العباس يوقفوا معانا. شوف الجدل. طب انتم انا وانتم مختلفين على المشكله، مش في الاختلاف على الهدف، المشكله في الوسيله. ما شوف بقى الجدل لما الانسان يحاور ويجادل هيجادل، والعياذ بالله واللي حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لك منافق عليم اللسان، مشكله ولو كان ولو في الدين ولا في الشرع، لان طالما عنده معلومه هيجادل بيها ويقوم يحاول يوديها شمال ويمين حسب ايه، حسب هواه انه منافق. احنا لا نتهم هؤلاء، لكن هؤلاء لهم اهواء. يقول لك لما احنا متفقين في الهدف، طب ما يجي يقعدوا معانا، خلاص سيبوا الميدان لعب بس يقعد معانا في التحرير. سبحان الله العظيم، يقعد معاه عشان يقول ايه؟ طب احنا من الخلاف ليس على الهدف، الخلاف في الوسيلة. يعني احنا عاوزين نوصل للهدف ده، بس في واحد مستعجل عاوزها في يوم ولحظة، واحد يقول نتأنى عشان نوصلها بعد أسبوع ولا شهر، ده الخلاف. في واحد عاوز يعني يقضي على كل الناس اللي قدامه، الرموز اللي قدامه، يقول لك المجلس الأعلى ده يتشال بسرعة، واحد يقول لك لا اديلي فرصة. إذا الوسيلة، في واحد بيشتم ويقول لا يسقط مش عارف مين، يسقط مين زي ما قال، اللي قال اللي عايز ناقص يقول يسقط الشعب خلاص، يعني عايز يسقط الدنيا كلها. في واحد يقول يسقط، واحد يقول لا يا عم يا خلي بالك ايه، عايزين شد حيلك شوية. تفرق يعني الوسيلة الإساءة والفرق بين الاثنين الايه، الوسيلة مش في الغاية في الهدف. لكن هو عشان مجادل والأسف اللي قدامه ما ردش عليه، لا المذيع ولا الطرف الثاني اللي جاء من العباسية، راجل يتكلم كلام بعقله وبكلام الجموع الجماهير، ولا اللي وقع قاعد قدامه. فبيقول لك يعني اتفقنا يبقى نقعد مع بعض في مكان واحد، نقعد في مكان ايه يعني مكان واحد، اذا كان وسيله مختلفه وانت الميدان اللي انت فيه ده بيحرق ويدمر، الميدان الثاني بيقول ما تحرقش وما تدمرش ايا كان الفاعل. وبعدين يجي اللي قاعد معاهم يقول لك يعني احنا مش عايزين كلمه في طرف ثالث دي خالص، مش عايزين طرف ثالث خالص. امال انت عايز ايه؟ واحد من الاثنين؟ طب من الاثنين؟ القلال ولا الكثير؟ من المتظاهر والمؤذي ولا القياده اللي ماسكه البلد اللي تؤذي ازاي؟ اذا كان مسؤول وما بينامش الليل يعني تتأتى ازاي؟ اهمال من مين؟ طب ايه اللي وصل اللص والحرامي والشارفي عشان يحرق؟ مش الفوضى اللي حاصله؟ الزحام اللي بيحصل؟ هذا الزحام هو اللي بيدي فرصه الظلام يعطي فرصه للص، والفوضى تعطي للانسان المتهور والمجرم ان يعمله عايز. اللي يسموه الانفلات الامن المال الدنيا ده كله سببه ايه؟ سبب اللي بيحصل. طب واذا كان يعني ما احنا بنقيم الامور، نقيم الامور بتقييمها الصحيح، ايه اللي وصل المغفل ولا الحرامي ولا اللص ولا اللي يقول عليها بالاولاد الشوارع ولا لو ما فيش زحمه زي ما الناس بتقول. العقلاء بيقولوا يعني ننظف الميدان ونفض الميدان عشان لو ظهر واحد لص يبقى معروف انه حرامي، واحد مؤذي يبقى معروف انه مؤذي. سيب فرصه، سيب الميدان للناس تقول تحرس المصالح العامه والهيئات. يقول لك لا يعني مش هنسيب الميدان، وده حق مكفول، وده حق مش هنسيب الميدان يا جماعه، مش هتسيب الميدان يعني عزي. واعتبروا من شرعيه الثوره الوجود في تواجد في هذا الميدان، يبقى بئس الشرعيه. بئس الشرعيه اذا كان الوجود زي ما احنا قلنا بعد ما كانت ظاهره صحيه تحصل على الندور من اجل الضغط على راي معين او على فئه معينه، اصبحت مرض ومتمسكين به لاقصى الدرجات، ومش هنسيب. بيقول بيتحدى مين؟ مش عارف، بيتحدى البلد كله. ولما تقول له الناس اللي بيسموها الجموع الصامته باقي الملايين لا ترضى عن هذا، يقول لك لا دول محرضين. طب دول محرضين انتوا ايه؟ سبحان الله العظيم وبحمده، وانا لله وانا اليه راجعون. يقول لك شرعيه الثوره، ايه شرعيه الثوره؟ شرعيه الهوى، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. شرعيه الجدل، ما هلك قوم الا واوتوا الجدل، ده كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. جدل أن أقول وأنت تقول ده كلام مضيع، يعني ربما واحد يقول لي ده من الحاج حسين يقول لك احنا ما نعمل الكلام ده، أقول لك لا ولا ما بتسمع، لازم ناخذ حصانة ناخذ حقنا دلوقتي بنطلع من الجامع، عشان اللي بيسمع كلام واللي بيشوف كلام يبقى عنده حصانة ما تأثرش بهذا الهوى بهذه الأهواء. وبعدين يعني في كلام مش عايز أقول دلوقتي، إنما يعني للتاريخ ربما الواحد لما نموت يبقى الواحد إيه، هتطلع أجيال تذكر هذا الكلام اللي بتقال، يعني ربما يكتشف من رؤية لها مكانها، هاي رؤية من الرؤى دي رؤية. وزي ما أنا قلت مرة في خطبة إن الثورة تختلف، الثورة إخواننا يعني نفهم الثورة إن يبقى فيه يعني اعتراض على واقع مع وجود حل بديه، نشيل حاجة ونحط مكانها حاجة، إنما اللي حصل اعتراض مش حل بديه. ولما الفئات اللي عندها تصور للحل البديل تدخلت قالوا ده عايزين يخطفوا ثمرات الثورة، ياكلوا كيكة، في كلمة مسخة بتتقال على ألسنة هؤلاء ممجودة في ترغيز، بيقولها أكثر من واحد يقول لك عايزين يكتموا الكيك، كيكة إيه يا عم؟ ده إنسان كان عنده تصور من 40-70 سنة، من 70 من 100 سنة واضع تصور البلد يبقى شكلها إيه؟ ودارت هذا دراسة وافية. أنت كل اللي فهمت أنه طالع معترض على وضع معين وقدر أن يتحول الوضع، المزارة تحولت اللي مش عارف إيه يسموها إيه. لما يجي واحد عنده تصور جاهز زعلانين، يعني يقول واحد عنده تصور جاهز للحل البديل إيه؟ الحل البديل إيه؟ وفضل يقول لك لا خايفين ربنا سبحانه وكل ما لهم إيه تجي على دماغهم هم، كل ما يخافوا أكثر كل ما يجي على دماغهم هم، كل ما يترعبوا أكثر كل ما يمتلئوا غيظا، كل ما يقول قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. سينتصر الإسلام إن شاء الله وترتفع راية الحق بإذن الله تعالى، ونسأل الله ألا يغتر أحد بهذا النص، وإلا يبقى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت. قلوها في لما تحضر الاجتماع، يا ريت تتكلموا بس تكلموا يبقى لكم صوت، ويوم حنين يبقى ما نفرحش ان احنا اخذنا صوت وتقدمنا واخذنا فرحانين، لا ما نفرحش. البدر مش مطلوب، فرح مش مطلوب، مطلوب اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وعثنونه يمس الرحل اللي على الجمل وركب الجمل ولحيته تمس الرحل اللي على البعير، تواضعا داخل مكة ومعاه جيوش 10,000 على الأقل و 8,000 داخلين مكة، واللي ساكنين مكة ما يطلعش 1,000، ومع هذا لحياته تمس الايه العسنون اللي يسموها القربوس، عارف القربوس؟ الخربوس دي كلمة عربية، خلي بالك، خشب اللي على الرحل بتاع الجمل، يعني متواضع وداخل كده. ولما سيدنا عمر رضي الله عنه بعد كده دخل بيت المقدس راكب حمار وجلبيه مرقعه، وبعدين قال له يعني فيه ميه تخوض، نزل يتشعر رجليه، قال له فيه ميه ماشى برجليه في الميه، وقال ان الله اعزنا بهذا الدين، فما بقاش العز في غير هذا الدين. ده المطلوب ان شاء الله، نسال الله ان ينصره ويلهمنا الرشد ويتمم جميله على الامه، نسال الله. فيعني هذه لو كان هؤلاء يراعون الله ويخافون يوم القيامة، تلقاش فوضى، تلقاش نهب، تلقاش سرقة، تلقاش حريق، تلقاش تدمير، تلقاش تخريب، تلقاش يعني تنابز، تلقاش سب وشتم للناس الآخرين، من يغلطش بعض، من يخطئش في حق التانيين، والظروف تسمح حاليا والجو الملوث هذا يخلي لك دواحش دفيه، تنابز نعيب ونزيب وهمزة ولمزة وشغلانة والعياذ بالله، ويل لكل همزة لمزة. ربنا جنى الهمز واللمز والخطأ والفحش والفحش والبذاء. من اتقى الله لم يشفي غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يشاء، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. تتخرب الدنيا لولا الناس فيها ايه بقية الضمير والخوف من الله سبحانه وتعالى. قد يكون الخاتم محمد بن كعب، له أقوال وهو من علماء السلف والصالحين، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. ثلاث من كنا فيه استكمل الإيمان، ثلاث حاجات من كنا فيه استكمل الإيمان. من إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، بتنفع في السياسة الحاجات دي، خلي بالك. من إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، مش أنا راضي عن الجماعة دول يبقى أمجد فيه لحد ما خليه يزيد أخرج به عن الحد الإيه، عن حد العقل، أمدح أنا طالع مبسوط ختم كاف أفضل أمدح في الرئيس بتاعي، طالع فلان ده بيحب أن يبقى مش أحسن منه، في هو ده الوحيد عشان قريبي، عشان قريبي هو ده اللي ينفع، الوحيد اللي ينفع ينتخبه، ولا عشان صاحبي ولا صديقي، يبقى لأن أنا راضي عنه خدمني، خدمني فلازم أوقف معاه ولو كان ما يحبش الشرع ولا يحبش الإسلام، يبقى عشان خدمني أوقف معاه، أدخلني رضايا عنه في بعضه. من إذا رضي لم يدخله رضاه في إيه؟ في بعضه. ومن إذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق. عشان زعلان من فلان يبقى معناها أقول ده ما ينفعش، ده يصلحش، ما تجيش يعني. لما إذا عشان أنا يعني أبتغي الحق، يبقى حتى لو فلان زعلني وأنا عارف إنه في طريق الحق، يبقى أقر له بهذه إيه؟ بهذه الحقيقة. ومن إذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق أو عن الحق. وإذا قدر لم يتناول ما ليس له، إذا قدر لم يتناول ما ليس له، يعني إيه؟ يعني هو الحارس، هو حميها، حارس على الخزنة ممكن يأخذ منه حد يحس به، لكن إذا كان مؤمن يكتمل إيمانه يبقى ما يقدرش يعمل حاجة مش بتاعه، ما ياخدش من دي من المال ده لأن مش ماله، رغم انه قادر ياخد، ما حدش ياخد باله، ما حدش هيحاسبه، لكن لو تحول الحال يبقى حاميها ايه؟ حراميها، يبقى مش مؤمن. انما المؤمن يبقى حاميها بمعنى الكلمه، ويبقى قادر انه يستفيد بهذه المصلحه وما يرضاش يستفيد بيها لانه يخشى الله عشان مؤمن. ومن اذا قدر، طيب حتى لو قادر يؤذي ما يرضاش يؤذي، ينتقم ما يرضاش ينتقم، يسيء للناس ما يرضاش يسيء للناس رغم انه قادر. ومن اذا قدر لم يتناول ما ليس له، المؤمن يقول لك حقك تاخذه، الواجب اللي عليك تؤديه، انما تخش اكثر من حقك ولا تقصر في واجبك. ولذلك دخل رجل او جاء رجل الى سلمان فقال اوصني، قال لا تغضب، قال لا اقدر، ما اقدرش ما اغضبش، لازم اغضب. قال فان غضبت فامسك لسانك ويدك. رضي الله عنهم اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وثبت قلوبنا وفرج كروبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واقل عثراتنا وعثراتنا يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الاعداء وخيبة الرجاء. اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا، اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا، اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء وتوفنا على كلمة الهدى. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك قناعة تغنينا وتوكلا يكفينا ويقينا يشفينا ورعا يحجزنا وهدى يرشدنا وتوفيقا يسعدنا وعلما نعمل به وعملا نخلص فيه واخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين، احينا مؤمنين ومتنا مسلمين واحشرنا امنين وبعثنا سالمين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، كفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والله اعلم.